بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وهداية للخلق أجمعين. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وحياكم الله أيها الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات مع سنبلة من سنابل النصرة لإخواننا المستضعفين المنكوبين في أنحاء الأرض. هذه السنبلة هي أيها الإخوة أن نربي أبناءنا وأولادنا على حب نصرة إخواننا وإعانتهم والوقوف معهم، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. هؤلاء الأبناء إذا عودناهم وغرسنا في قلوبهم وضمائرهم وجوب الوقوف مع إخوانهم في مشارق الأرض ومغاربها، فإنهم سيخرجون بهذا الشعور وذاك الإحساس. ونحن بأمس الحاجة إلى أن نخرج أجيالنا على هذه النفوس المؤمنة التي تفزع عندما ترى بلدا من بلاد الإسلام قد أصيب بأذى، أو قد أصيب شعب من شعوب المسلمين بمصيبة، أو حلت عليهم كارثة دمعت عينه ووجل قلبه وارتشى، وكذلك يعني خاف على إخوانه وحزن على حال ومصيرهم. هذه القضية مهمة للغاية أيها الإخوة، أن نربي الأولاد على هذا الشعور وذاك الإحساس، وهو إحساس محبة نصرة إخوانه في كل مكان. وهذا هو الذي ينبغي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فينبغي علينا أيها الإخوة والأخوات أن ننشئ في أبنائنا هذه القضية. ولذلك ينبغي أن نفكر كثيرا في كيف نغرس في نفوس الصغار محبة نصرة إخوانه هنا أو هناك. هذه القضية ينبغي أن تطرحها أنت أخي الزوج مع زوجتك، أو أنت أيها الأب مع أبنائك، وتثير الموضوع معهم والقضية فيما بينك وبينهم، حتى تصلون إلى نقاط من خلالها تستطيع أن تزرع في أبنائك محبة نصرة إخوانك المستضعفين المنكوبين في كل مكان. كذلك من سنابل النصرة أيضا التي يمكن أن نقدمها وأن نعملها أيها الإخوة، أن تنشأ أنت أخي الفاضل وأختي الفاضلة مكتبة صغيرة. هذه المكتبة دورها أو تكون مشتملة على كتب صغيرة في قضايا المسلمين، في التعريف في بلد الفلاني أو في القضية الفلانية، بعض الأفلام الوثائقية، كذلك بعض الأشرطة التي تتحدث عن قضايا المسلمين واهتماماتهم. هذا الأسلوب يولد بإذن الله تعالى ما تقدم من سنبلة في إنشاء أبنائنا على حب نصرة إخوانه المستضعفين هنا أو هناك، من خلال رؤية الفيلم، أو من خلال سماع شريط يتحدث عن واقع المسلمين في فلسطين مثلا، أو في غزة مثلا، أو في أي مكان من الأماكن. وحينما يقرأ الأب على أبنائه قضية من قضايا المسلمين عبر كتيب كتب بعبارات طيبة، فإن هذا الأمر سيولد ما كنا نتأمله وما كنا نتطلع إليه من حب غرس في نفوس الأبناء نصرة إخواننا المستضعفين هنا أو هناك. فبادر أخي الفاضل إلى إنشاء هذه المكتبة الصغيرة والاعتناء بها لتكون في أجمل حلة وأحسن زينة، ثم تتعاقبون فيها بالقراءة والتصفح والاستماع إلى أشرطتها والنظر إلى أفلامها. والحمد لله التسجيلات بل الإسلامية موجودة وفيها الشيء الكثير من هذا الأمر، وإن لم تكن عندك تسجيلات فالإنترنت أيضا يوجد فيها الكثير من المقاطع والصور ونحوها. من ذلك أيضا إضافة من السنابل لنصرة المسلمين، إضافة عبارات عن نصرة المستضعفين في العالم الإسلامي في بطاقات المعايدة والأفراح والدعوات الشخصية. حينما تقوم بفرح أو بشيء من ذلك أو دعوة لمناسبة، لا مانع أن تكتب في أسفل تلك الدعوة أو ذلك الفرح: لا تنسى إخوانك في فلسطين، أو لا تنسى الدعاء لهم، أو وهكذا من العبارات التي تذكر أنت الآن ستطمع هذه الدعوة وتلك المعايدة، فما المانع أن تكتب في أسفلها تذكيرا بهذه القضية؟ هذه وسيلة من وسائل نصرة إخوانك، أسأل الله أن يوفقنا جميعا للعمل بها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.